خلي العصاية يا بوي وارتك عليا، أنا سندك أنا سندك بكايد الحمل الأمان في خدمتك يا بوي، في خدمتك يا بوي. هذه يدي أمر عسى ما شاب، أمر عسى ما يا طيب الفن، أمر عسى ما شر يا طيب الفن. إن قصرت خطوات رجلك سنية، ما قصرت يمناك عن طيب الأفعال. هذه سنين العمر بيضة نقية، فيها شقا وارهاق وقفاية وقبال، فيها شقا وارهاق وقفاية وقبال. ملزتك سود الظروف الردية، يا الردى والظلم وجروب الأنذال. لك سيرة في عزة النفس حية، لو ما معك قوتك ولا تملك ريال، لو ما معك قوتك ولا تملك ريال. خلي العصاية بوي وارتك عليا، أنا سندك بكايد الحمل الأمان في خدمتك يا بوي. هذي يديا أمر عسى ما شر يا طيب الفن، أمر عسى ما شر يا طيب الفن. ما جبتها شرهات ولا عطية، ما علم تقلط على فضلة المال. علمتنا مبدأ الخوي مع خوية، صحة وفاء وخلاص ما هي بلا أقوال، صحة وفاء وخلاص ما هي بلا أقوال. تفزع مع العاني بنصح وحمية، لو ما نشد عنك لا دق جوال. ما شلت في صدرك ضغينه وسياه، يبداك راعين الجهل شيب وعيال، يبداك راعين الجهل شيب وعيال. خلي العصايا بوي وارتك عليا، أنا سندك بكايد الحمل الأمان في خدمتك يا بوي. هذي يديا أمر عسى ما شر يا طيب الفن، أمر عسى ما شر يا طيب الفن. الجار له عندك مكانه عليا، والضيف له حشمة وتقدير ودلال. أذكر يا بوي عصير والشمس حيا، زهمتني من بين مجموعة أطفال، زهمتني من بين مجموعة أطفال. وصيتني يا بوي يا هي وصية، وصية ما يوم غابت عن البال. ناديتني يا سعود قرب شويه، ابيك تسمع كاني انجبت رجال، ابيك تسمع كاني انجبت رجال. خلي العصايا بوي وارتك عليا، انا سندك بكايد الحمل الامان في خدمتك يا بوي. هذي يديا امر عسى ما شر يا طيب الفن، امر عسى ما شر يا طيب الفن. وصيتي ما هي بدنيا دنيا، هي الصلاة إن كنت للحمل شيال. تلقى صلاتك في سن القيض فيا، زدني عينك في عان الدرب لا طال، زدني عينك في عان الدرب لا طال. وارفع يدي لله صبح وعشية، يرفع شديد الباس ويبدل الحال والعاقبة دلنه وصحبة نبي عند الولي عالم خفيات الأحوال عند الولي عالم خفيات الأحوال هل العصايا بوي ورتك علي أنا سندك بكايد الحمل الأمل بخدمتك يا بوي هدي دي أمر عسى ما شر يا طيب الفن أمر عسى ما شر يا طيب الفن.